السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار، وأن يخلصنا وإياكم بخالصة ذكر الدار، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يعطينا وإياكم سؤلنا وسؤلكم في عفو وعافية وأمن وأمان. ما زال الحديث عن الأتقياء الأنقياء الأخيار الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية. وكنا قد تكلمنا عن موسى الكليم عليه السلام، وقلنا قد توقفنا أن سيدنا موسى رده الله سبحانه وتعالى إلى أمه، وأنه كبر في قصر فرعون يصنعه الله سبحانه وتعالى على عينيه، ويتردد بين أميه الحبيبتين. لما كبر وأخبرته أمه بالسر وبلغ أشده واستوى، وآتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم والتفرد، وكان سيدنا موسى جسده كان قوي، بنيانه كان قوي، كان جسد سيدنا موسى يتربى في القصر، لكن عقل سيدنا موسى وروح سيدنا موسى كانت مع شعبه، الشعب الإسرائيلي. ولما تسمع كلمة إسرائيلي دلوقتي في القرآن أو في الوحي، لا تسقطها على كلمة الإسرائيلي الآن، ودي نقطة مهمة جدا جدا. الألفاظ اللي في التاريخ وفي الوحي لا تقيدها بواقع اليوم، النقطة دي ادركها مهم جدا. كان سيدنا موسى شاب جميل، كان يرى تهميش الموحدين وأهل الاستقامة اللي هم من نسل نبي الله إسرائيل يعقوب، وكان يرى اضطهاد هؤلاء، كان يتألم من تعامل الفراعنة العنصريين الوثنيين مع تجاههم. مع كل هذه الأحوال، كان سيدنا موسى كأنه في قلبه وفي عقله صراع. في يوم من الأيام دخل المدينة ساعة الظهرية، وهو في أحد الطرق إحدى الطرقات سمع نداء استغاثة من بعيد، بيجري نحو الناس الراجل اللي بيستغيث ده، وده من باب الفزعة، وده كان موجود لغاية فترة قريبة بالمناسبة، يعني كان لغاية فترة قريبة كان موجود إن الواحد يصرخ، واحد يقول الحقوني، واحد ينادي، تلاقي الناس عندها فزعة. دلوقتي للأسف الشديد خارج جيل، وبسبب يعني المادية البغيضة، وبسبب يعني ان في كتير من الناس صار له صنم اسمها الأنانية، فصار هذا الأمر لم يعد كما كان، وإن كان ده كان مستقر حتى عند الكفار، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ده في الأصل. سيدنا موسى لما اتحرك نحو المستغيث، فإذا به إسرائيلي موحد، واحد من أهل التوحيد، بيستغيث من واحد قبطي وثني من أتباع فرعون، فهب لنجدته. وفي لحظة من لحظات الشعور بالاضطهاد والعنصرية، سيدنا موسى وجه له لكزة قوية لصدر هذا الرجل الوثني. لما حدث هذا الأمر ارتطم الرجل بالأرض دون حراك، خلاص لا تقول لي بقى ده حمل أثقال ولا جيم ولا بيلعب مش عارف بوكس ولا مش عارف. مناسبة بقى الجماعة اللي بيلعبوا بوكس من الشباب، الرياضة ديت ما اعرفش ازاي تبقى ام واب من اهل الاستقامه ويدفعوا اولادهم في الايه في هذه الرياضه. هذه الرياضه فيها اشكالات شرعيه كثيره، فيتقي الله كل والد ووالده في هذا الباب، فانه مسؤول بين يدي رب الارباب عن هذا. فسيدنا موسى لما لكز هذا الرجل ارتطم بالارض دون حراء، فسيدنا موسى صعق ينحني على القبط، فإذا يتحسسه فإذا هو قد انقطع وفارق الحياة. لا إله إلا الله. في الوقت ده امتلكه شعور بالخوف من الله، شعور لا يوصف، شعر بخطئه لما انفعل تعاطف مع شعبه وتعاطف مع أهل الاستقامة. الإنسان سبحان الله ما يعرفش يعيش الإنسان المسلم بلا عاطفة جياشة تجاه دينه، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أجل علامات المسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحس ده ما يقدرش، ما المسلم ما يكونش عنده الحس العالي ده، حس إن ما هيكتم مشاعره إزاي؟ مشاعر حب الخير للغير وحب وإنقاذ البشرية من النار. القرآن خطة إنقاذ، فهو مشارك في خطة الإنقاذ دي للبشرية. فسيدنا موسى لما شاف القبط ده فإذا هو قد انقطع وفارق الحياة، قد انقطع وفارق الحياة، خاف. إذا كان الوثنيين كانوا بيدبحوا الرضع، فتخيل بقى يعملوا إيه في اللي قتل واحد منهم؟ كانوا بيفصلوا رأس الصغير عن جسده دون مبرر، وهو لسه يعني لسه ابن يوم، وده كله بلا أي تبرير. فتخيلوا إيه اللي ممكن يحصل لما يتقتل منهم واحد. قتله الندم وخاف من ربه فقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. سبحان الله. هو مين اللي عرف سيدنا موسى إن في ناس من شيعتك موحدين وأنت من ودول تبعك، وفي ناس غيرنا أهل باطل وثنيين فظالمين فاسدين مفسدين؟ مين اللي علم سيدنا موسى رغم ان البيئة مش مساعداه، رغم ان هو بيتعلم وبيتربى في يعني ابعد بيئة ممكن ياخد منها التوحيد؟ في ناس شغالة يا جماعة، في ناس شغالة، امه كانت شغالة، وفي ناس في القصر كانت شغالة. مؤمن آل فرعون اللي كان بيكتم ايمانه، هو مين اللي وصل له الفكرة؟ الفكرة دخلت القصر. الماشطة، ماشطة بنت فرعون اللي كانت بتشمطع الكوافير بتاعتها، مين اللي دخلها الإسلام؟ سبحان الله. وآسية، مين اللي دخل المعاني دي داخل هذا المكان؟ حتى تعلم أنها مهما أغلقت الأبواب ومهما كان هناك حجاب، فإن كلام الرب جل وعلا لا يستأذن أحد أن يدخل قلبه. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب. ولذلك مهم جدا إدراك أن مهما كانت الظروف فكن يوسف. تقول لي بقى أصل السجن وأخواتي رموني في البير وأنا تبعت أسير ومش عارف إيه واتسجنت مع جنائيين ومنهم خمرجية وبتاع. يا سيدي كن يوسف، فدعوتك أكتر مكان بعيد، ممكن نقول عليه بعيد، وأبعد مكان يظن بي أن يخرج منه تمكين في عصر سيدنا يوسف كان ايه هو المكان؟ ايه أبعد مكان وأصعب مكان ممكن تكون فيه دعوة؟ يعني مثلا تتخيل أن ممكن يبقى فيه دعوة في الجبال، في دعوة مثلا في البيوت، لكن سجن في جنائيين، هو ده اللي يكون بذرة التمكين؟ ده اللي يكون فيه بذرة التمكين؟ سبحان الله. لما بتكون صادق الله يبارك في صدقك، فالكلمتين اللي انت قلتهم للاتنين اللي كانوا معاك رغم ان كده كده انت عارف ان في واحد منهم هيتقتل، ينجي الله سبحانه وتعالى بدعوتك الأمم، مش الأمة، الأمم. يخرج الراجل وبعد يجي سنوات بضع سنين يقول يوسف أيها الصديق، يروح جاي ويبدأ بالتمكين. فعشان كده يا جماعة الخير بذور التمكين تغرس في هذه الأوقات، وغرست قبلها بذور. فهو عشان الأجواء قدامك مقفولة والدنيا مش واضحة، تحس ان يعني ايه يعني القعدة اللي انا بعودها مع طالب في ابتدائي بحفظه القرآن، يعني هتفرق قوي المجلس اللي انا قاعدة عزوم ده وبراجع مع بنات في اولى اعدادي ولا تانية اعدادي سورة غافر، ده اللي هيفرق قوي في الامة؟ والله ربما تكون المجلس ده هو بذرة بيعة العقبة الاولى. لعل المجلس ده زي الستة اللي قعدوا مع النبي في الحج من الأنصار واتكلم معاهم وقالوا له خلاص احنا هنرجع ونجي لك تاني، وكانوا ستة من الخزرج ورجعوا باتناشر، وبعدين قالوا له ابعت لنا واحد يعلمنا، بعت معهم مصعب، رجعوا بتلاتة وسبعين بعد كده. فانت ما تعرفش كل مجلس بتقعده، كل كلمة بتقولها، هذه الكلمة إن خرجت من قلب إنسان قد اقتاتت، يعني هذه الكلمة اقتاتت قلب إنسان حي، صدقني الله يكتب لها التوفيق والسداد والرشاد. والتأثير بيتم في سجن يوسف، بيتم في قصر فرعون، بيتم في كل مكان. أما حاجة يكون في قلبك هذا اليقين. فسيدنا موسى أدرك تماما أن اللي هو عمله ده مشوش وخطأ، فكأن الدنيا قد اسودت في وجه موسى. تلفت سيدنا موسى ليتأكد أن أحدا لم يره، وبعد كده انطلق هارب وسط نظرات ودهشة صديقه الإسرائيلي الموحد، الراجل اللي كان زميله المسلم. سيدنا موسى ندم وتوجه بقلبه ولسانه ومشاعره وروحه إلى من أنقذه من سكاكين الجزارين وهو صغير وهو في مهده، وجعله أميرا وأسكنه القصور بعدما نجاه من هؤلاء. فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. مين اللي رباع المعاني دي؟ أمه. عشان كده كل القرارات ممكن ما تركزش فيها إلا قرارك في اختيارك لزوجتك، لأن هذه اللي هتقعد مع أولادك أول ست سبع سنوات. أولادك لا يفارقون البيت في هذه الأوقات في المجمل، لا يفارقون أمهم، فهذه الأم ترافقهم كالظل. فإن لم تكن هذه الأم لبيبة، فاهمة، عاقلة، تعرف لماذا أتت هذه الدنيا والمطلوب منها مع الأولاد والبنات دول، يبقى إيه على الدنيا السلام، يبقى الله يعينك في بلائك والله يعينك على نفسك. لكن لما بتكون واحدة عندها رزق وفهمة كويس قوي هي جاية ليه وبتعمل ايه، خلاص. عشان كده يقول لك ان الولد لغة الام بتاعته ايه، ليه يقولوا على اللغة الانسان لغة الام؟ لان هو يرى اللغة التي سيتعلمها من امه في بداية حياتها. فخليكوا بقى ايه في دوشة هو واحنا اللي علينا التربية ولا هم، خليكوا في الدائرة دي لغاية ما تخشوا قبوركم وكله ينكشف. وخليك اشتغلي وسيبي شغل وسيبي ولادك في اي مكان وهم في السن ده، يقعدوا مع العاملة ويقعدوا مع ماما ويقعدوا في اي حضانة. لا، والجديد ايه شو بتشتغل وقاعدة في البيت وتسرح ولادها من هم عندهم سنتين وثلاثة عشان ايه ترتاح. الله يهدينا ويهديكي، انت مش هترتاحي طول ما فكرك عن الراحة هو ده. طبعا لا اتكلم عن العمل ومش خوفا بقول الجملة ديت، لكن وجهة نظري التي اراها صحيحة ان كل امرأة تعمل اختيارا لا اضطرارا في فاتورة هتدفعها شاءت ام ابت في تربيتها وفي بيتها. والزمان بيننا، واللي عاوز يفهم بقى كويس الكلام ده، ده مشروح في حوالي 8 محاضرات في أمومة وعي. فسيدنا موسى قال: يا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. أمه كانت مشربة وعلمته المعاني ديت، لما يغلط يتعامل إزاي، بلاش جلد ذات واستسلام ليأس الشيطان، تعمل إيه يا موسى، وهكذا. ظل سيدنا موسى يدعو ويستغفر ربه حتى كأن وجد في روعه أنه قد غفر له، فكأن السعادة قد اجتاحت قلبه وعاهد ربه الذي منحه تلك القوة ألا يستخدم أبدا تلك القوة في خدمة مجرم، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شوفوا الدعاء، سبحان الله، المشهد ده عجيب. هو سيدنا موسى ضرب الراجل، الراجل وقع مات، الطبيعي ان دي مشكلة كبيرة جدا وأزمة. سيدنا موسى يقول ايه بقى؟ يقول: مش هدافع تاني عن مظلوم؟ لا، ما يقولش كده. يقول: رغم ان انا غلطت وانا بدافع، بس عمري ما هسرح في يوم الايام واكون سندا للمجرمين. فقال: فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ومع ذلك فأصبح في المدينة خائفا يترقب. والخوف، الخوف يا جماعة ليس دليل على ضعف الإيمان، ولا سيدنا موسى فكأنه قصة النبي الخائف. المتتبع لخوف سيدنا موسى يكاد يجد أن الخوف لا يفارقه رغم قوة جسده ونشافة التربية اللي هو تربى فيها، يعني تربى في قصر الأقوياء والناس اللي ماسك الملك، ومع ذلك سبحان الله كان في خوف ملازمه. لأن بعض الإخوة وبعض الأخوات ممكن مجرد ما يجيله خوف كده، واحد بيخاف من الليل، واحد بيخاف يمشي بالليل وهو ماشي مثلا الفجر ولا حاجة، بيحاول يبقى معاه كشاف مش عارف إيه، يبقى فيجي والده يقول له إيه، شاب مسكين في أول أعدادي تاني أعدادي عنده خوف شديد، وخاصة لو الدنيا رعب وفي كلاب وبتاع، في والده إيه، في مسلم بيخاف؟ يا حاج، في نبي بيخاف مش مسلم بيخاف. في مسلم بيخاف؟ لا طبعا في مسلم بيخاف. بعض الإخوة يدخل البيت يلاقي زوجته قلقانة وبتاع، ليه؟ هناك فأر دخل دولاب حضرتك يا فندم. يقول لها: حتى لو دخل يعني ايه المشكلة؟ ولا صرصار بيلعب فيه يعني على شاطئ المطبخ، ايه المشكلة؟ فالاخت بقى صرخت صرخة الحبلة وقاعدة مع الحقوني وبتاع، خلي بالكوا في صرصار، اقسم بالله دخل التلاجة، ده طلع دخل عند عند بتاع الحق المطبخ، الحق مش عارف البوتاجاز بتاع ده، مش على الحلة، والله ما هاكل، مش على الحلة خلاص. المهم بعيد عن الافارة اللي هتجيبكوا الورا، وجود الخوف من الصرصار ده، خاصة بقى لو انطرح أرضا وبدأ بقى يطلع لك شنباته ورجله، فهو الخوف ده إن واحدة تخاف منه ما يجيش يقول لها وعمل لي فيها قراءة قرآن وشيخة وختمة لكتاب الله، هو إيه علاقة ده بالموضوع؟ إيه علاقة ده بالموضوع؟ إيه علاقة ده بالإيمان يعني؟ أخت ممكن تقف قدام اليهود بس ما تعرفش تقف قدام صرصار يمشي على رجليها، يعني هذا مما يمر. فسبحان الله، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الخوف، الخوف اللي بيمنعك من القرب من الله، الخوف اللي بيخليك ما تصليش، الخوف اللي يخليك ده اللي تخاف منه بقى. لكن الخوف الطبيعي يعني ما فيهوش مشكلة خالص. أبو بكر خايف في الهجرة ان الكفار يجوا والحقوق، سيدنا موسى خايف، سيدنا هارون خايف، فهذا الخوف الطبيعي مما اهم حاجة لا يثبت ولا يستمر. فسيدنا موسى خرج متنكر. انا مش عارف برضو بعض الناس احيانا بيلوم اللي يخرج متنكر في عز الخوف، امال يخرج يقول ايه، يا خيل الله اركبي انا هنا، يعني هذا ليس من شيم الجبناء يعني، لا عادي جدا، ممكن الأقوياء، بل سيد الأقوياء محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة معه أبو بكر قد تنكر في الطريق وخرج متخفية صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس أحيانا بيرهبك بالكلام ده، يقولك شوف شوف الملسم ده مش عارف فين، ده في النفق، ما أنت عاوز يعمل إيه؟ عاوز يعمل زيك يعني ويبقى عايش في الحياة بتاعتك دي، الحياة اللي هي كلها ضريبة ذل دي؟ انت عايش وكاشف نفسك ومفيش لسام وعايش الدنيا كلها، بس انت بتدفع جزية قلبية وجزية نفسية وجزية. هو ابى هذا الذل. فلما تكون انت مقاتل وتدافع عن دينك زي ما هو بيدافع عن دينه، وانت بقى بطل وظاهر وكده، بقول لا خليك ظاهر زي، لكن ربنا يسلمنا. فخرج متنكرا ودخل متخفيا، لكن واضح ان الامر بدأ ينكشف، ربما من صرصرة الاخ الاسلامي الموحد المسلم الاسرائيلي. ما عشان تعرفوا ان احيانا في اكتر واحد هيضلك وهيبهدلك وممكن يوقف الدعوة ويضيعها ويأذي المسلمين، مين؟ هو تكون فاكر اللي هو العدو؟ لا طبعا مش شرط العدو، لو ممكن يكون الأخ الفاضل المبارك، الأخ الجميل اللي معاك في الحلقة، الأخ اللذيذ والأخت اللي معاك في الحلقة دي، ممكن هي اللي تضيع الدنيا أو دي ممكن تضيع الدنيا كلها. فمن الثرثرة والكلام عرفوا مين اللي قتل، وهيبان قوي في مشهد في سورة القصص، هيجي لنا دلوقتي إن شاء الله. المهم في يوم من الأيام كان سيدنا موسى يسير في إحدى الطرقات متخفية ويتحاشى العيون، وإذ بشخص يتمكن من معرفته فناداه باسمه، ناداه باسمه، وكان الراجل ده بيتخانق مع واحد، فقال له إيه؟ يا موسى الحقني، يستصرخه بقول له الحقني أنا عندي مشكلة وبتاع. فإذا هو الإسرائيلي المشؤوم ده هو نفسه راح يستقوى بي تاني، راح يتخانق مع واحد قبطي تاني. فسيدنا موسى زعل منه وقال له انك لغوي مبين، كل شوية تشاد وتقاتل من لا تقدر عليه، تقعد ما تجيب للدعوة مشاكل وقعد تجيب لنا مفاسد. فسيدنا موسى كان حكمه على اخوه المسلم الموحد كان بيحكم عليه بإيه؟ إنك لغوي مبين. وده على فكرة في ناس كتير من المسلمين محتاجين يسمعوا هذا الأمر، إنك تقول له إنك لغوي مبين، أنت غوي مبين، أنت هتضيع الدعوة، أنت هتجيب للمسلمين والإسلام مفاسد ومشاكل، الله يهديك. طبعا بعض الناس لو سمع واحد بيقول لمسلم، يعني تخيلوا كده ان احنا تخيلوا لو المقطع ده، لو القصة دي مسجلة فيديو واحنا بنشوفها مرئية دلوقتي، بنشوف سيدنا موسى بيقول للرجل الموحد المسلم اللي هو من الفريق المضطهد، بيقول له انك لغوي مبين، والفراعنة قدامه بيسمعوا، هنقول ايه؟ او كتير مننا ممكن كان يقول ايه في الوقت ده؟ تتوقعوا جمهور كتير ممكن يقول ايه في مشهد زي ده لما يشوف سيدنا موسى وهو بيعاتب المسلم الموحد اللي كل شوية يروح يتخانق مع الناس؟ هنتخانق معاه صح، ونقول له يعني انت سايب الفرعوني ورايح تقول لاخوك المسلم انك لغوي مبين؟ في ناس هتقول له كده صح، هيجي على اخوه قدام الكفار هيقول له كده، مش وقته هيقول له كده، النصيحة على الملأ فضيحة هيقول له كده، احنا في ايه ولا في ايه، ممكن يقول له كده احسنتم، يعني بدل ما تنصحني انصحه هو، واخدين بالكم؟ ودي نقطة مهمة قوي يا جماعة، احيانا بسبب وقوع للبعض في انه يمجد الظالم ويترك المظلوم ويحمل المظلوم التبعات، بقى في جيل يعني في ناس بتعمل كده، تمجد الظالم ودايما محملة المظلوم كل اللي إيه؟ المآلات وكل الأسباب وكل المشاكل وكل النتائج وكل إيه؟ الفواتير. ففي بقى ناس فريق طلع ضد الناس دي، يعمل إيه بقى؟ العكس تماما، المظلوم مهما يعمل ويرتكب من مخالفات يقول لك ما بص يا جماعة لا صوت يعلو فوق صوت الإنكار على الظالم. فاهمين الفكرة دي؟ فعلى طول الخط على طول الخط أنا ما ينفعش أتكلم عن أخويا المظلوم على ظلمه. ليه ما ينفعش؟ لا، لو أهم حاجة تكون بتتكلم بعلم وحكمة وبتوفيق من الله، ده وده شغل العلماء، مش شغل يعني اللي بيتكلم واللي بيسمعه، ده مش شغلنا خلاص، ده شغل الناس الكبار هم اللي يرتئي اللي يوزنوها مش احنا. دي عاوز ايه؟ توفيق عالي وعمم كبيرة. فاللي عاوز اقوله يعني ان سيدنا موسى مشهد زي ده هو قاري اللي هيحصل وعارف ان ده ما قاله ايه. انت كل شوية تروح تتخانق مع حد من هؤلاء، ما هذا هيأخر الدنيا كلها وهيزود الظلم وهيأخر الدعوة. تعالوا نشوف ايه اللي ترتب على الكلام ده. غضب سيدنا موسى منه وانكر عليه، قال له ايه بقى؟ قال له انك لغوي مبين. لكن مش معنى ان اخويا غوي مبين ومعنى ان هو غلط في المشهد ده ان انا هقف مع الظالم. هو ده الضبط بقى بتاع سيدنا موسى، انا انكرت على اخويا بس بقى مش هكمل انا كده، وهنقول له لا لا لا هدافع عنه برضو. هعمل ايه؟ بلاء، ابتليت. هعمل ايه؟ انا ابتليت ان المظلوم اللي انا عاوز ادافع عنه هو بيرتكب مخالفات برضو وعاملة تشويش، هانكر عليه المخالفات دي خلاص، وفي نفس الوقت ايه؟ ادفع هذا الظلم. يجي بعض الناس يقولك بس بقول له في ودنه ما تقولوش قدام الناس. لا، الضبط ده مش حضرتك اللي تقوله، الضبط ده اللي يضبطه العلماء، امتى يتقال في السر وامتى ما يتقالش فين تاني. فسبحان الله سيدنا موسى عمل ايه لما اشتد غضبه على هذا؟ وخلي بالكوا كل ده بلا نبوة، ده بايه؟ ده تربية اثار الانبياء من قبل، يعني اثار التوحيد اللي كان عنده من قبل، فهي ديت ايه؟ دي الاثار لسه بقى هيوحى اليه قدام. اشتد غضبه على هذا الرجل الإسرائيلي المزعج، الرجل الموحد المزعج اللي عنده أخلاق مشوشة وعنده عدم ضبط للأمور، اللي لا يكف عن الشجار مع الناس، لا يكف عن التشغيب ويعني جلب المفاسد للدعوة وتوريط الآخرين في مشاكله. فزجره وقال له إنك لغوي مبين، انت عاوز تورطنا وعاوز تغوينا، انت هترتكب، هتخلينا نرتكب جرائم تانية، وانت. لكن في الاخر توجه الى القبطي الوثني عشان يردعه لانه قاعد بتخانق معاه. واذا بالقبطي يرتعد ويوقن بالهلاك. ليه؟ العلماء فيها اقوال، من ضمن الاقوال اللي قيلت ان هذا الاسلام المسلم الموحد الاسرائيلي قال لسيدنا موسى إيه؟ يا موسى اقتله كما قتلت الرجل الذي كان بالأمس. شوف النجم هيضايع الدعوة. قال له يا سيد، بيقول لسيدنا موسى يا موسى موته زي ما موت الرجل بتاع امبارح. تخيل بقى ان القط بيسمع الجملة دي، قال له اهلا، هو انت اللي عملتها؟ وبدأ بقى الخبر إيه؟ يتسرب. نسأل الله العفو والعافية. تعرفين الغلطة دي تعتبر كبيرة ولا بسيطة؟ الغلطة دي من وجهة نظركم كبيرة؟ طب كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي، ولا هي كبيرة بس مش قوي قوي قوي قوي؟ يعني ايه المشكلة؟ يعني ان اخوك قال كلمة كده في وسط الضغط النفسي، يعني قال لك ما يعني بيقول لك ساعدني ساعدني ساعدني، بص اقتله زي ما قتلت اللي بتاع امبارح. انتوا عارفين الجملة البسيطة دي هتتسبب في ايه دلوقتي؟ هتأخر الخير والدعوة عن المصر، مصر بقى اللي هي البلد المباركة اللي احنا فيها دي، اخرت الدعوة 10 سنين بسبب الجملة البسيطة دي اللي انت ممكن تبقى شايفها عادي. انتوا اظن فاهمين كويس قوي كم جملة اتقالت في الفترات الاخيرة وكم موقف اتعمل في الفترات الاخيرة ياخر دعوة 100 سنة. فربنا كريم، لكن سبحان الله هو كلها أقدار الله الجميلة الرائعة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر ظاهره الألم، ولكن هذا الخروج لموسى كأنه خرج ليتهيأ للنبوة. أحيانا أنت بتحتاج للمجد العالي ترتيبات مختلفة عن اللي أنت عايشها كل يوم. فالمهم مع طريق الله مفيش يأس، مع ربنا مفيش يأس، بس لازم تفهم كويس قوي لان القصص ديت اسمها قصص الانبياء ليه، عشان احنا ايه القصص ديت اللي احنا لازم نكون مستوعبين كويس قوي الامور ديت ايه اللي بنخرج منها، ايه اللي نستفيده، مش مجرد هي قصة كده لنمص الشفايف واننا مستمتعين بيها. فسيدنا موسى اقترب، فلما اقترب قال له ايه بقى، ما هو قال له اقتله، فالولد القبطي قال له يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، هو انت هتقتلني زي اللي قتلته امبارح؟ لا يا موسى بقى، ده الموضوع واضح ان انت دخلت في سكه تانية، الموضوع ما عادش بقى دعوه بقى وتوحيد بقى وعاوزين نوحد ربنا وعاوزين ننشر التوحيد وعاوزين نحيي عقيده التوحيد ونعبد ربنا، الموضوع ما عادش ربنا بقى، ده واضح بقى ان الموضوع رايح في حته تانية خالص. الا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، يعني كانه كمان عارفين ان سيدنا موسى، واضح ان سيدنا موسى كان بيقول نيته ايه صح، وواضح جدا ان هذا الشاب كان عنده رسالة ان هو مصلح، فقالوا له بقى لا الموضوع بقى واضح ان هو مش اصلاح ولا حاجة بقى، ده واضح ان فيه بقى ايه، ده فيه بقى رؤية معينة عندكم، ده انت واخدنا في سحبة كده. سبحان الله، سيدنا موسى لما سمع الكلام ده افاق سيدنا موسى، الله اكبر. طبعا أنا حكيت جزء من وقول من أقوال المفسرين، وإلا الآية فيها أقوال أخرى، لكن في الآخر يجمعها إن شاء الله اللي الفكرة الناظمة اللي أشرنا فيها ليست بعيدة يعني. فأفاق سيدنا موسى، اكتشف أن سره قد انكشف وأن صاحبه قد فضحه وأن كلمات الفرعوني القبطي واضح جدا أن هي هتعمل تشويش، فالله أكبر. تخيل بقى ان التلاتة كده وهم واقفين والكلام ده، سبحان الله بدأ يخاف، وهو في الوقت ده في واحد جاي يجري بسرعة كبيرة قوي، رجل يرقد نحوهم بأقصى سرعة. طبعا المشهد بتاع انك لغوي مبين ده، دي قايمة انت ممكن تعملها كبيرة قوي، اخ لسه ملتزم جديد او يعني خلاص فهم الالتزام وعاوز يبقى كويس، والده والدته بيتفرجوا على اي حاجة في التلفزيون، الباشا يطلع النجم مع مقص ودانه يقطع في الاريال ويشوش على اللي بتاعه عشان والده ما يشوفش وبتاع، والقصة دي كلها نقول له يا اخي انك لغوي مبين، واخدين بالكم؟ واحد تاني يروح يغير، هو ده بيغير المنكر بدون ادوات، بدون ادوات منضبطة، واحد شايف ان المحل اللي تحته بيعمل لبس مش كويس وبتاع، يروح كسر الازاز بتاع الناس، يجيبوا الكاميرات ويكتشفوا الله ده واحد من الناس اللي بيصلوا في مسجد الهدى، اقفل مسجد الهدى وما فيش دعوة في مسجد الهدى، خلاص اخت منتقبة دخلت الجامعة تعمل لنا برضو دوشة كبيرة جدا بدون ضابط ولا بدون، فانتوا عارفين طبعا اظن ان كل واحد منكم يقدر يحكي قصص، عشر قصص منها خمسة فيه هو نفسه عملهم، ومنها خمسة من اصحابه اللي شافهم والمواقف اللي شافها وكانت مقالتها كلها محتاجة. خلاص القصص دي مش عشان جلد الذات ولا عشان ان احنا الناس وحشة، لا يا جماعة، اطهر الناس على وجه الارض هم العاملين لدين الله واهل الاستقامة، خير البرية، هم خير البرية، لا الناس اللي بيعملوا الأعمال الصالحة. فبس لا، ده ما يخلكش أبدا أبدا أبدا إنك تدفن راسك في الرملة للمواقف دي، فربنا يعلمنا ويفهمنا ويرضى عنا. جي واحد يرقد يجري نحو سيدنا موسى بأقصى سرعة، وأول ما وقف يلتقط كلمته بالعافية، وكأن أنفاسه قاعدة تتقطع وصدره يعلو وينخفض، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، الملأ ما عادش واحد ولا اتنين، انت اتعملت لك لجنة، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يا الله، شوفوا الجمال، شوفوا النور بيخرج منين، شوفوا التوفيق ممكن يجي منين، سبحان من يخرج اللي الفجر من الظلام. فبيقولوا انكشف الأمر وخلاص أهل القتيل قاعدين يمشطوا المدينة بحثا عنك. انطلق سيدنا موسى على الفور، قرر أن يغادر مصر. يا الله، الله المستعان. يا ترى هيودع آسيا الحبيبة وهيستأذنها ولا مش هيلحق؟ يا ترى هيلحق يمر على أمه ولا مش هيلحق؟ فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. هنا نفسية في غاية النفاسة لسيدنا موسى. ليه؟ فين النفاسة هنا؟ طبعا النفاسة قاعدة يعني تشمها من كل وجه، لكن في معنى مهم قوي. ايه هو المعنى؟ رغم انه هو خرج بسبب صديقه الغوي المبين، ومع ذلك لم يعد يلتفت له، لم يعد يذكر هذا الامر. خلاص قدر الله ما شاء فعل. يلا، هو عارف كويس قوي اصل المشكلة مش في المظلوم، اصل المشكلة في الظالمين، اصل المشكلة من اللي هؤلاء. المعنى ده مهم قوي. هو ده بقى الوزنة، هي دي الوزنة. مش بقى يروح بقى ماشي، وطول ما هو ماشي قاعد مال يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وربنا هينتقم منك يا إسحاق يا اللي ورطتني، واقسم بالله ما انا مسامحك، وبعدين كل عما يفتكروا يقول اللهم عليك بإسحاق فإنه لا يعجزك، وبعدين يروح قاعد عند مدين اول ما يشوف الناس وهي بتعمل كده، يا جماعة الخير الله يكرمكم ادعوا لي بالهداية، وادعوا على واحد اسمه إسحاق ان ربنا ينتقم منه، ويروح يقعد مع ابو البنات، واول ما يقعد على ابو البنات وبتاع يقول له ايه اللي حصل، يقول له ايه، يقول له كان في واحد صاحبي اسمه اسحاق ربنا ما والله ما انا مسامحه ليوم الدين، خلاص كان في بيني وبينه سر كده وراح مش عارف ايه. ايه يا عم انت قاعد عمال تطوف عامل كعبه اسمها اسحاق وبتطوف حواليها ليه كده؟ تعرف ان الوزنه مش موجوده داخليا. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ظل هائما على وجهه باتجاه الشمال اياما وليالي، لا يملك مالا، لا يملك دابة تحمله، حتى أصبح على مشارف بلاد يقال لها مدين. أجمل ما في قصص الأنبياء أنهم يتعاملون مع أقدار الله كما يتعامل الجدي مع جلده، يعني الخروف الجلد بتاعه والماعز، هو جي مين نايم على الجلد بتاعه، جي شمال نايم على الفروة، في أي حتة نايم على الفروة، ايش فرقه معاه؟ هنا فروه وهنا فروه. هو انا خرجت عن ملك الله؟ هو انا خرجت عن اي حاجه؟ فهو الدنيا اينما تقلبت تقلبت في قدره. واخدين بالكم؟ المعنى ده عاوز توفيق انك تكون متمكن منه. بقى الواحد مريض، الواحد صحيح، الواحد فقير، الواحد غني، الواحد ايا كان بقى، خلاص بقى انا بقى اتقلب في نعيم، عجبا لامر المؤمن. فسيدنا موسى بقى مش ماشي بقى وسايب مدين وقعد عمال يعيط ويعيط ويعيط ويعيط يا هارون واواخر بتاع، وكان نفسي احضن اختي قبل ما امشي، وامي ومش عارف ايه، ونفسها وحشني، ومش عارف حضنها وحشني، وانا من دونها الحياه وحشه، ومش عارف، وقاعد بقى في الليل في الجو ده. خلاص بقى في واقع جديد، انتبه للواقع الجديد ده. حتى أصبح على مشارف بلاد مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى. شوفوا دايما سيدنا موسى هجيره ولوازمه اللازمة بتاعته، ربي ربي ربي ربي، ما على طول أحسن لي من غيره، أنا لي من غيره. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. شاف حشد من الناس كده مجتمعين، أول ما دخل اقترب فإذا هم جمع من الرعاة. وطبعا سيدنا موسى هو ماشي الحذاء بتاعه اتهرى اتقطع، ما كانش معاه أي حاجة يأكلها، لدرجة يعني قيل إنه أكل من إيه، من بقايا ورق الشجر، وهو أكرم الخلق على ربه في هذا الزمان، فلا تنسى أيها اللبيب. واصل السير حتى دخل مدين، وبعدين شاف كده حشد من الناس مجتمعين، اقترب لقى الناس قاعدة بترعى يستقون الماء، وللغنم وللدواب. بيبص في المشهد ده فوقع على شيء أحزنه، كأن سيدنا موسى خلقه الله مبادر، خلقه الله لا يقبل الضيم، خلقه الله ما بيقدرش يستحمل أبدا أبدا إن فيه، هو دايما على طول كده فزعة. فشاف حاجة ضايقته، شيء حاجة استثار النخوة والرجولة. كان من أشد الناس على الظلم وأكثرهم نجدة للمظلومين والرحمة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. أعديني يبعدوا الغنم، عارفين تذودان دي؟ تذودان دي. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. السطر ده في كل ضوابط خروج المرأة للعمل، السطر ده في كل الضوابط والآداب للتعامل مع المرأة وإن هي تتعامل إزاي إذا خرجت لدراسة أو لعمل. السطر البسيط ده: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. والكلام ده أظن تطرقت لي في محاضرة أو اتنين قبل كده. سيدنا موسى آلمه مشهد فيه البنتين دول وهم واقفين في حالة انكسار وانتظار بين هؤلاء الناس اللي عندهم الجفاء اللي ماتت عندهم المروءة. هو اتولد فين وتربى فين؟ تربى في قصر فرعون، بس كان عنده مروءة وعنده نخوة وعنده نجدة للمظلومين. في ناس اتربت في مدين بعيد عن الظلم ده، بس ما كانش عندهم الحاجات دي كلها. فعشان كده اوعوا تكونوا فاكرين ان الموضوع بمجرد البيئة كل حاجة هتتعدل. لا، مش شرط. عادي ممكن تكون ممكن تصلي خلف الرسول وتكون ابن سلول، وممكن لا ترى النبي وتكون النجاشي. فمشي تجاه البنتين دول، لكن مشي يقول ايه؟ ده الفرق الكبير جدا. قال: ما خطبكما؟ لان شايف حاجه، الحاجه الكبيره يتقال عليها خطب، عشان كده خطبه الجمعه دي كلمه مش اي زي اي كلمه، لا دي كلمه ليها ايه، ليها قداسه وليها ايه سياق كده ايه معظم. فقال لهم: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ابونا شيخ كبير، دي الجمله البسيطه دي برضه، ماشي، الجملة البسيطة دي فيها تقريبا كل الآداب في الكلام مع الرجال، كل الآداب في الكلام مع الرجال. تتكلمي معاه ازاي وأبونا شيخ كبير؟ لما يعني ينفع نقول له ها ها ها وكل شوية ابتسامات في الشات والكلام ده كله ينفع؟ لا، انت لو متعلمة من فتاة مدين مش هتعمل الكلام ده. فالجملة دي كانت كافية. طيب وشوفوا بقى سيدنا موسى يعني ضابط الكلام مع النساء وبتاع، عشان الاخ اللي هياخد قصة سيدنا موسى يقول لك سبحان الله انا بعمل كده في الجامعة. سيدنا موسى لا عارف اسمهم ولا عارف وصفهم ولا عارف اي حاجة، مجرد شايف اخت كده في المطر تايهة وبتاع والكلام ده كله قدام باب الجامعة وغلبانة وتايهة ويعني متلخبطة. فقال حضرتك عاوزة حاجة؟ قالت له انا بس بوقف تاكس. قال لها طيب خليكي في مكانك، وراح موقف تاكس. قال لها ايه؟ قال له بس لو سمحت بس البنتين دول عايزين يركبوا، وظهره على طول. فانغرزت كلمة الشيخ دي في قلبه، وأبونا شيخ، وسبحان الله كأنه يستحضر شيخوخة الأب وضعف البنات واللي مش قادرين يقربوا من البير لغاية ما الناس دي كلها تغادر. طب وهيمشوا ازاي وهيروحوا ازاي وهيتعلموا ايه؟ فشعر بالشفقة، شفقة كبيرة جدا على شيخوخة هذا الأب وضعف البنات اللي مش قادرة تقرب من المية. فسيدنا موسى توجه وبدأ ان هو يعني يكفيهم هذه المؤنة. فسبحان الله كان اهل مدين كان شعرهم الاولوية فيه للاقوى، ما فيش بقى نظام ولا للرحمة، كان قوي جدا. قيل ان هو يعني شافوا من قوته ان هو بيحرك اللي البئر والغطى البير وبينزل اللي ايا كان بقى، قصص كتير جدا للمفسرين مش ده الهدف. مهم رمى سيدنا موسى الدلاء وبعدين انتشروا من اعماق البئر واعطاه للفتاة ورجعوا وروحوا وخلص الموضوع. وخلص الموضوع، لا موسى قال على فكرة انا مولود في قصر كذا وانا ويتكلم بقى على اصحابه كلهم، ما اصحابه خلي بالك كلهم فراعنة، يعني عارف كل الفراعنة وعارف بقى يعني القصة ويحكي لهم وبتاع، اصلا مش من هنا، هو في حد هنا بيبيع لب؟ هو في حد هنا ممكن لو واحد عاوز يشرب مية ولا يشرب عصير يجيب منين؟ مش عاوز، انا مش من هنا. وحد بيخبز، طب انا عاوز اجيب لبس اجيبه منين؟ طب ما فيش الكلام ده، كلم الرجال، انت بتكلم البنات ليه؟ لم يطلب اجر، لم يطلب شكر، كل الذي اراده هو ان ينصف هاتين البنتين. سبحان الله، تولى الى الظل، تولى الى الظل. لا يتولى الى الظل الا رجل بعدما يقوم بمثل هذه الأفعال. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله، أتعبه الخوف، أتعبه الطريق، أتعبه الندم، أتعبته الغربة، أتعبه كل شيء، والبنتين مشوا. سبحان الله، وكأنهم يعني زعلانين على هذا الشهم الغريب إن يكون ده مسكنه الظل، واحد غريب عن المكان. سبحان الله، رجعوا وحكوا لأبوهم اللي حصل وقالوا له بعدين سبنا وتولى إلى الظل. أشفق هذا الشيخ على هذا الغريب، لأن سبحان الله يا جماعة يقولوا إن الكريم بيعرف اللي شبهه، الكريم بيعرف اللي شبهه، وصدقني على حسب ما فيك يكرمك الله سبحانه وتعالى بمن يستحقك وبمن تستحقه، ده الأصل، هذا هو الأصل. فهذا الرجل الغريب أشفق جدا بعدما سمع عنه، ويقيل إن الدعاء بتاع إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذه الهمهمة سمعتها الفتيات وراحت قالت له ده بيقول كذا كمان، فعلم من دعاء ومن حاله إن ده إنسان فريد، ومن علي ومن رأى إنسان مختلف مميز ده يا جماعة ما ينفعش تفاوض عليه، ده ينفعش تفاوض عليه، ده ترمي الشبكة عليه وتجيبه. في ناس تخصصهم اصطياد الرواحل، في ناس تخصصها اصطياد الرواحل، لا ده راحلة هاته. ده طلب الشيخ من إحدى البنات إن ترجع وتقول له إن أبي يدعوك ليكافئك على عملك النبيل. طب ما الكل يروح؟ لا الكل يروح ليه؟ احنا في البداية كنا محتاجين نشيلوا الجردل مع بعض، ودي تشيل من حتة ودي تشيل من حتة، وننزلي يا عم على البير تبشيلي من هنا امسك الحبل من هنا، كنت احنا الاثنين. لكن لا ده هناك هو الراجل هتروح تنادي وتيجي، ليه تروح انتوا الاثنين يعني؟ ربنا يهدينا، قولوا امين، ربنا مش بيخرجني، ربنا يهدينا. وكل شوية رايحة فين؟ رايحة مطعم، انا عاوز اخرج شوية، عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نذاكر انا واخواتي. تذاكري فين بقى انت وهي؟ هنروح نذاكر في الكافيه. الله عليكي، خلاص رايحين جايين. الله اكبر، مش عاوزين يعني، لا عاوز اتكلم على جيم ولا عاوز اتكلم على الحاجات ديت يعني، خلوني اركز في قصه سيدنا. ايه القصه الجميله؟ انتوا نفسكم تحشروا يوم القيامه مع البنات دول؟ تحبوا انكم تكونوا من بأمرت ايه؟ طيب يعني ايه اللي انت مقدماه عشان في الاخر خالص تقعدي مع اللي كانت بتمشي على استحياتي اللي بتتكلم باللغة دي؟ بنزعج جدا، يلا بقى هقولها بقى وخلاص، بنزعج جدا عم الاقي اخوات منتقبات قاعدين يضحكوا ويهزروا في مطعم كده ولا كافيه وقاعدين. انت ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انت فاكره ان النقاب ده مجرد ما هتلبسيه خلاص ما معاكي كارنيه ناجي من النار، كارنيه ناجي من كل المعاصي؟ او انت عم تلبسي النقاب ده خلاص بقى وسع وسع وسع، ولا اخوه يكونوا سمتهم بتاع وخلاص بقى ندخل في فين في القهاوي ونعمل اللي احنا بنعمله؟ خلاص احنا ملتزمين يا شيخ، احنا خلاص اللحية تجب ما بعدها، ربنا يلطف بينا والله. قالت له ان ابي يدعوك ليكافئك على هذا العمل النبيل. فانطلقت بنت، وما ان رأته تحت الظل، وكأن سبحان الله الحياء ملأ المحيط، غشيها حياء العذارة، فتهادت نحوه بأدب وقالت بصوت خجول ان ابي، الموضوع أنا جاية مش ماليش علاقة بالموضوع، أنا ماليش علاقة بالموضوع، إن أبي يدعوك ليجزيك، عشان برضو نقفل الباب. طب يدعوني ليه؟ هو في إيه؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا ربي على الجمال، فتاة مدين دي أظن اديتها قبل كده من حوالي 7 سنوات أونلاين المحاضرة دي. إن أبي يدعوك ليجزيك، والله الواحد مش عارف اعدي. عاوز تتكلم على المجتمع، وعاوز تتكلم على الرجال، وعاوز تتكلم على النساء، وعاوز تتكلم على حاجات كتير قوي في الايه دي. لكن يكفي يا جماعه الشهامه، كن صاحب يا جماعه الحر من راعى وداد لحظه، بس مجرد انك تسقي السقيه دي. انا اعرف احد اخواننا تزوج، عارفين تزوج ليه؟ كان في راجل مسن عاوز يطوف حوالين بيأدي العمرة وبتاع، فأخونا الفاضل ده كان معاه، فقال له أنا خلاص يا حاج هدفعك أنا. قال له لا يا ابني وبتاع تعبش نفسك. قال له يا حاج أنا كيكا بطوف، إيه اللي مو فيه مشكلة؟ فطاف، خلص الطواف من هنا. قال له يا ابني أنا عاوز أقول لك حاجة. قال له إيه؟ قال له أنا عندي بنت عاوز أجوزك إياها. وتزوج الأخ ده سبحان الله. طبعا هتلاقي الشيطان دلوقتي، على فكرة يا شيخ هو جزاه الله خيرا وكل حاجة، بس برضو لا في معايير تانية يا ست الله يكرمك، يعني كل اللي انت هتقوليه انه اكيد الراجل يعني رعاه وتكلمه فيه، بس اصل الفكرة فين؟ اصل الموضوع ايه؟ ان هذا رجل حر، هذا رجل حر. النهاردة بعض ان احنا النهاردة بنعاني من الوفاء، وفاء الاحرار. يا اخي هب ان امك ما عملتش اي حاجة في الكون الا ان هي حافظت انك تطلع مسلم، مش كانت امك دي كانت ممكن تسيبك وتطلع دائم موجب على ايدك ولا لابس لابس طاقيه اليهود على راسك؟ خلتك في الاخر خالص تقول ان في صلاه وربنا وبتاع، خلتك مسلمه وصلتك البلوغ وانت مسلمه. لو ما عملتش اي حاجه الا اللقطه دي، الا يكفي ان تكوني وفيه لها؟ كل واحد ينتبه من المواضيع دي، لان الموضوع ده حساس جدا. ان ابي يدعوك، وعلى فكره سيدنا موسى عالم ان البيت ده غريب. ليه؟ ما هو شايف الجحود اللي كان موجود عند البئر، وشايف المجتمع عامل ازاي. ايه ده؟ المجتمع ده فيه واحد نبيل يراعي هذا العمل البسيط؟ لا، ده انا واضح واضح جدا ان انا وقعت في بيت مختلف تماما. وعشان تعرفوا ان صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمل معروف وقاه الله السوء وان يكمل حياة فيها مشكلة. فهذا البيت، البيت اللي يقول انا عاوز اكافئك عشان عملت كذا، وده يا جماعة مهم جدا، انك ترفع السماعة، تبعت رسالة. كل اب وجد اثر لبنته، لابنه، لزوجته. ايه يا بنتي ما شاء الله تتغيرتي، اصلا يا ابي بسمع للشيخ فلان، انا الحمد لله انا في دار كذا. ابعت رسالة للدار دي، لهم لن اوفيكم حقكم ابدا، لكم جميل في عنقي الى ان ادخل قبري. عززوا الناس العاملين لدين الله بمثل هذه الرسائل. روح تقول له خلي بالكم، انتم السبب، انا ممتن ليك انك كنت سبب ان بنتي تزيت بزي امهات المؤمنين، بدل ما تدنك واقف وتعصلك وتعمل، انا ممتن ليك. تنزل لامام الجامع وتقول له دعني اقبل راسك، انت الذي علمت ولدي القران. المعاني دي يا جماعه ضروريه، ضروريه ليك انك تمارس خلق الوفاء. مش ضرورية ان الداعي ودور القرآن والعاملين لدين الله عشان يسمعوها ويبقى عندهم تشوف، لا. بس انت هو سيدنا موسى ما عندوش تشوف يسمع، بس كانت حاجة جميلة قوي ان يشوف ناس كده. ان ابي يدعوك ليجزيك، ده يخلوه شعاركم يا جماعة. كل من صنع لكم معروفا في الدنيا والآخرة، لكم، لأولادكم، لبيوتكم، خلي ده الشعار معاه، يدعوك ليجزيك أجر ما فعلت. طيب والداعي يقول إيه؟ جزاكم الله خيرا. بس لا، أصل في إخوة بقى يقول لك يا والله جزاك الله خيرا إن أنا نبهت على الموضوع ده، والناس بقى تبدأ تكلمه هو الباشا يروح. لا طبعا، ما أسألكم عليه من أجر. إن أبي، قال له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الكلمات ديت ملأت قلب سيدنا موسى بالبهجة والسرور. لا، حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة ممكن نعرفها من سيدنا موسى بقى لما نقعد إن شاء الله متكئ على، يعني وإحنا متكئين كده على الأرائك تحت ظلال الأشجار وعلى الأنهار، ربنا يجمعنا ويحكي لنا إيه اللي خلاه، كان إيه مشاعره لما سمع كده. يا ترى كان مبسوط قوي قوي قوي بقدر ربنا وباسم الله الشكور لما علم أن السائر في طريق الله الذي يقدم المعروف لن يسقط أبدا، كان مبسوط قوي ان بيشوف اثر اسم الله الشكور، ولا كان بيشوف ان دائما المؤمن يتقلب من حال الى حال، في الاخر خالص كل المآل هو خير، فمبسوط، ولا مبسوط بجمال البنت ديت وحياء البنت ديت والرقي الاخلاقي ده، ولا مبسوط بالبيت اللي ربى البنت اللي تتكلم بالكلام ده، ولا مبسوط بالراجل اللي بيراعي الحاجة الدقيقة جدا جدا دي. كل ده ان ابي يدعوك، والله ده خلق وقيمة عالية جدا، والله سبحان الله، سبحان من هذا كلامه مليان جمال. كل كلمة في كلام الله تطلع منها من قيم تربي المجتمع عليها. تخيلوا ان الصفحة دي بس، الصفحة دي بس خلاص، بلد زي مصر، تونس، المغرب، السعودية، الجزائر، الكويت، قالت الصفحة دي احنا هنشتغل عليها لمدة سنتين، نربي المجتمع عليها بس. شوفوا كمية الخيرات والبركات والتوفيق والسداد والرحمات والحسنات اللي هتنزل على هذه البلد وعلى هؤلاء اللي بتاع نعيم معجل. لما تفتح الصفحة دي وتقول لأولادك تعالوا نتعلم كده، ايه اللي ممكن نخرج منه من الوجه ده؟ بس ايه اللي نخرج منه؟ وجه مليان مليان قيم، جماعة بتعوت القيم وبتعوت الأخلاق واللي بيدرسوا في دور القرآن والمدارس عندكم صفحة من أول ما توجه تلقائي مدين إلى آخر هذه الصفحة، هذه الصفحة كافية تشغلكم لمدة 10 سنين. طب زي سيدنا موسى كده أيما الأجلين. فسيدنا موسى قلبه اتملأ سرور وفرح، فرفع رأسه ونهض على طول وصار معها. سبحان الله، ورأى مشيتها كانت تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، كأن الأرض صارت في سجادة كلها حياء وهي تمشي عليها. كم أخت في الجامعة بتشوفيها تقولي سبحان الله تمشي على استحياء، كم أخت في الشغل بتشوفيها تقولي ماشي على استحياء، كم أخت وهي داخلة أقول لكم بقى الجيم بقى طالما أنتوا عايزين الباب ده يتفتح، كم أخت وهي داخلة الجيم كده شايفها تمشي على استحياء. الإجابة عندكم معاشر النساء، دعوكم من الرجال، كم أخت رايحة فرح الأخوات وهي لابسة لبس وتمشي على استحياء؟ خلاص، إنك تشوفوهم كده الأخوات كده في القاعة تقول سبحان الله سبحان الله، الأخوات دول كلهم بيفكروني بفتاتي مدين. ربنا يجعل الدرس ده هين لين سهل. فخلوه نقف هنا، يعني ان سيدنا موسى بدأ يتحرك وذهب الى هذا الشيخ الذي رحب به ويتأمل شحوبه ويتأمل شعث رأسه، وسبحان الله وكأن هذا الرجل يرى انسانا لم يكن يعني لم يرى مثله من قبل. دعال الجلوس جلس اكرمه لانه يرى رأى ان الجوع والتعب قد انهكه، وبعدين بدأ يقدم لي عقد عمل طويل الأجل. العمل ده كان سببه إيه وبدأ بيه بإيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. هل الجيم مزعلني؟ لا، الجيم إن شاء الله مش مزعلني ولا حاجة، لكن أنتوا إن شاء الله لما كل واحدة منكم تدخل قبرها هتعرف كويس قوي إيه الضوابط اللي هي تجاوزتها والضوابط اللي هي لم تتقي لها فيها، وتلاقي بقى في صحيفتها ايه الاسئله. وفي ناس حافظت على الضوابط وراحت اماكن منضبطه، ما كل واحد بقى ايه، مش تأولوني كلام، حدش يخرج من اللقاء يقول الشيخ بيحرم كذا ولا بيقول كذا، خلاص انتوا عارفين بقى اصلا قانون الفتوى يعني. ربنا يسترنا واياكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.